بالذي يصور النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير يقع القرآن بقدميه، هذا الذي جرى لا يجبره إلا الدم، ليس له علاج إلا الدم. وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما علموا يقينا أن هذه الأمة ماتت، وأنه ليس هناك أحد يتخذ لها قرارها. كذب كلهم، الذين يدعون أن قرارهم بأيديهم لا يستطيعون شيئا، وكلنا يعرف هذه الحقيقة. سورة خنزير، 1,000,000,000 رجل ينتسب إليه، 1,000,000,000 على عجرهم وبجرهم، لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره ولو بالدعوة الكاذبة. أين الموالد التي تقام كل سنة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الذين تصدقون بمحبته في الموالد ونحن في شهر ربيع؟ وبعد 10 أيام ستسمع الموالد والجحافل والمساجد مليانة والسرادقات مليانة، كله بيدعي الحب. وقد أهين وصور بأخذ دابة على وجه الأرض، فما هو رد الفعل؟ إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل ولو تاب، ولو أظهر التوبة رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو تركنا الساب يقول تب ويرجع يتب يقول تب لاستهانوا بجناب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو تاب يقتل. حتى لو تاب، الكافر المرتد الساكت الذي لا يتكلم أهون من التاب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الكافر الذي لا يتوب وبين الذي يتوب. فرى الإمام النسائي وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا يوم فتح مكة غير 4 رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسار الكعبة. مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي صرح، وعكرمة بن أبي جهل. فأما مقيس فأدركوه في الصف فقتلوه، وأما ابن خطل فأدركوه معلق بأسار الكعبة فقتلوه، وأما عكرمة ففر وركب البحر، وأما ابن أبي صرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة خرج عثمان بن عفان وخلفه ابن أبي صرح، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت. قال: يا رسول الله بايع عبد الله. سكت. بايع عبد الله. فبايعه ثم قال لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال: يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. السؤال: جاء عبد الله بن أبي صرح تائبا، كيف يقتله والإسلام يجب ما قبله؟ ولقد أسلم رجال في فتح مكة كانوا من أكثر الكافرين وقبل منه، لماذا لم يقبل من ابن أبي صرح؟ لأنه كان يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الوحي له، فكان يقول: أنا كنت أمني محمدا ما أشاء. فافترى عليه وطعن في أمانته، وهذا من أعظم السبب، لذلك لم يسامحه، بخلاف الكافر الذي سبق منه إحسان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح:

فذهب إلى أبي بكر فلخص له نسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشأ حسان يقول لأبي سفيان وأشياعه أيام كان كافرا: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فكنت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأعنة الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، فإن عرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشعر، قال: لقد شفى حسان واشتفى، شفى واشتفى، شفى صدور المؤمنين واشتفى منهم بما فعلوه. هذا هو الأسد الضارب بذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعاهد الذمي الذي له عهد وأمان ينتقض عهده وأمانه بالسبب، والحربي ليس له أمان، المحارب ليس له أمان. كعب بن الأشرف كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيج عليه القبائل ويسبه ويشذب بنساء المسلمين. أبو سلمان الرشدي شبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة، ونظر اليهود هل لهذا الرسول أحد ينتصر له، فلما لم يجدوا أحدا صوروه على صورة خنزير. شيء طبيعي جدا أن تكون هذه الخطوة طبيعية ومتوقعة. نساء النبي داعرات، لو واحد فينا اتهمت امرأته بالدعارة لدخل في حرب مع القائد حتى لو مات، ولا يلومه الناس ولا يتهمونها بالتهور، بالعكس يقول لك من قتل دون أماله وأهله فهو شهيد، يبقى بدافع عن عرضه. طب هذه امك، امك عائشه وحفصه وام سلمه وجويريه وسوده وخديجه، امك ورميت في عرضها، اين نخوتك واين شهامتك؟ راوا امه ميته لا تتحرك، ترمى في اغلى شيء لديها ولا تتحرك. فإيه المانع تيجي بنت سنها 14 سنة تصور الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة وتدعها على باب المحلات العربية عشان المسلمين يصبحوا الصبح يجدوا هذه الصورة على باب المحلات؟ لا رد فعل رسمي على الإطلاق، كأنما هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا. والرئيس الأمريكي وقتها يستقبل سلمان رشدي، يطلع مين سلمان رشدي؟ ده الفوق لا قيمة له في دنيا الناس، يستقبله ليه الرئيس الأمريكي؟ لأنه سب. واستقبل امرأة أخرى هذا الرئيس الحالي أيضا لأنها ثبت. وانظروا إلى كل من يدعي أنه مسلم ويستقبل هؤلاء تجده عدوا لله ورسوله. فهذا شبه في كعب بن الأشرف شبه مثل عمرو بن أبي عبد لما وقع أسير في بدر وذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أطلب سراحي عندي أولاد كذا ونساء كذا وغلابة وسأحفظ لك الجميع. يطلق سراحه ويمن عليه. يوم يذهب إليه كفار قريش ويقولون له أعنا عليهم بشعرك. قال إني عاهدته وأنا رجل فقير ولي عيال. فقال له عيالك عيالي لأن مت لأضمن عيالك إلى عيالي. فقوى قلبه فهجى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قبل واقعة أحد. فلما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعف عني ولا أعود. فعفى عنه فرجع فسبه وشبب بنساء المسلمين فأمكنه الله منه. فقال له اصفح ولا أعود. قال لا والله لا أدعوك تمشي في شوارع مكة تحك عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. هكذا فليكن. صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان. لكن قوم لا ينفع فيهم جميل ولا معروف. فلما صرح الشر وأنت وهو عريان ولم يبق سوى العدوان جناه كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. وشوف البيت وطعن كفن الزفت غدا والزفت من الآن. تعرف لما يكون في زفت زفت ماء ومن الآن وتطعنه كده ايه اللي بيحصل؟ مش بينسكب الماء يعني خلاص احنا اتملينا هننفجر. اقل زفت كده هننفجر على طول. ادي معنى وطعن كفن الزفت غدا والزفت من الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب بن الأشرف يفعل ذلك قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. العلماء يقولوا إن التعقيب بالفاء يدل على أن علة القتل هي السب والأذى. فإنه آذى الله ورسوله. الجموع جالس أول واحد عن على رجله محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه. ابن أخيه. وقال الآخر وقال وأنا. من الثاني؟ أبو نائلة أخوه في الرضاعة. أقرب اثنين إليه. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأذن أن نقول له شيئا نخدعه نكذب عليه نزوره نغره؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له جئت أستسلف منك وثقا أو وثقين من شعير. فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا كل يوم يصب صدقة وخلاص على لا نستطيع. فقال كعب وأيضا والله لتملنا. لسه شفت حاجة. فقال قد مشينا معه ولا نريد أن نفارقه حتى نرى عاقبة أمره وإلى أي شيء يقول. أعطنا وثق والسيف من شعير. فقال ارهنون. طيب تريد ماذا رهنا؟ قال ارهنوني نساءكم بوثق من شعير. صفيح الشعير تاخذ امرأتي رهن. لكن المسألة كلها خداع وحرب. فقال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. تأتي المرأة فترى هذا الجمال لا تنظر إلي بعد ذلك انتفش

ويطلع رسم زي دوت تهيج الدنيا وتموج في بعضها وينصر الله عز وجل من يشاء. أهو سبب. السبب حتى يقتل هذا الكافر يخرج حمار من القصر ويبعث الغفر يبحث عن هذا الحمار. فهو أول ما وجد الجماعة الغفرة طالعين من القصر أم جلس كأنه يريق الماء كأنه بيتبول، وتقنع حتى لا يرى ولا يعرف من هو. خلاص وجدوا الحمار، أنا هقفل الباب، أي واحد كان ورا الحمار يدخل. قال فدخلت، ما هم بيفتشوش على حد. قال فدخلت واختبأ. فبعد ما دخلوا كلهم وقفلوا القصر من الداخل، البوابة بتاع السور، قال فوضع الأغاليق على ود في كوة، كوة اللي هي الطاقة اللي في الجدار، والود اللي هو الوتد اللي في الطاقة. فقام جاي معلق السلسلة بتاع المفاتيح على الوتد اللي في الطاقة دي. هو شاف الوتد السلسلة المفاتيح وقال الحمد لله فرجت. الرجل دخل بقى علشان ينام ولا علشان يعمل اي حاجة، قام هو رايح واخد السلسلة تعرف، وخد السلسلة. وبعدين في ضيوف هيدخل ازاي عليهم، اخد السلسلة وايه وكمن حتى خرج السمار من اخر الليل. قال فدخلت، فكلما دخلت اغلقت علي الباب من الداخل. وطبعا ما فاتوش ان هو يقفل على الغفير الباب عشان برضه ما يطلعش، وكل ما يدخل يقوم قافل على نفسه من جوه. فدخل لقى القصر كله مظلم، اين ابو رافع؟ فنادى عليه يا ابا رافع. قال من؟ قال فاتجهت نحو الصوت. قال فعاجلته بضربة وأنا دهش. دهش يعني مجهول، لسه مش مصدق إنه دخل القصر وبينه وبين أبي رافع متر مثلا، مش مصدق نفسه. فلأنه مش مصدق نفسه فلما يجي يضرب يحس إن إيده بتعمل كده ترتعش، مش عارف يضرب. فهو بيقول له من؟ فاتجه إليه واداله ضربة وأنا دهش. قال فلم تغني عنه شيء. قال فصرخ واستغاث. قال فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيثه. مين؟ قال له أغثني، الويل لأمك، ضربني فلان أو ضربني رجل. قال فعاجلته بضربة أخرى فلم تغني عنه شيء. قال فصرخ فغيرت صوتي وجئته كأنني أغيثه. واحد ثاني جيت خال، فقال الويل لأمك، ضربني ضارب. قال فأمسكت بذباب السيف فتحاملت به عليه فسمعت صوت العظم. أول ما سمع ظهره بطقطق عرف أنه قتل. يهرب؟ لا، قال ما مش طالع من هو، إلا لما روحه تطلع ويطلع الناعي يقف على السور ويقول مات تاجر الحجاز. شوف الفداء، عايز يطمئن ان المهمة على اتم وجه. من الذي ندبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى عنده غيبوبة في المخ والموت الكلينيكي اللي عمالين يتكلموا عليه دلوقتي وبيبيعوا الناس بالجملة والقطاع علشان مخه وقف، مع ان الموت الحقيقي هو موت القلب مش موت المخ، لان المخ ممكن يستعيد خلاياه، ممكن يستعيد الخلايا، ممكن تستعيد نشاطها. المخ ده ربنا اودع فيه قوة رهيبة. يعني قرأت البعض المتخصصين في طب الاطفال قال ان الولد ممكن لو عنده موت مخي يسترد مخه بعد 4 شهور ويبقى مخه 100% بعد كده. وان المجامع العلمية الطبية بتقول ان موت المخ ما يكونش الا بعد 5 سنين. تقول انه مات فعلا. فهو دلوقتي سمع الطقطاة، جايز يكون الطقطاة دي طلعت قاوت ولا حاجة، ويطلع يمسكوه على الجو بتاعه ويطلع لنا ابو رافع تاني ما نشهمش الا ما اعرف انه مات. وبمنتهى الفدائية يفضل في القصر لحد ما يؤذن الديك. فلما اذن الديك

من ساعة ما ماتت أمه، من ساعة ما ماتت أخته، وبيكلم نفسه فاحنا جبنانا قاهة ومش عارف ايه والكلام ده هو وبتاع، كل ده ليه؟ علشان لما يعمل العملة يبقى الواد مكتئب. عملها ابن اللذين ما نقصدش، فقام جايب كم معين من الذخائر لا يمكن تصبر دشمة امامه، وقام جاي ومفجره. طبعا كانت جناية، تفجير رهيب. ايه يا ناس اتعملت بتاع؟ انا جدع وايه؟ ها شفت حاجات التمثيليات اللي بيعملوها دي؟ قال هي العملية الحالة جات لك؟ يا نهار مش عارف ايه، هات الواد ده دول سرايا بقى مش عارف انت، واعتذر رسمه بتاع. طيب مثلا احنا فجرنا مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة وما جابتش نتيجة، يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600 مش كده؟ ما احنا هنشوف الخسائر المبدئية في الدشمة. لقينا 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمة، 70% من الدشمة، يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقوم نحط 600 900 ألف. شفت الشغل؟ اهو ده اللي على مية بيضة بقى، هو ده الشغل. ويطلع لك الواد مكتئب ومش عارف ايه بتاع، واكبر كونسلت من الاطباء اللي ما يخطرش على البال انهم ممكن يكذبوا ويخدموا المخابرات بتاع بلدهم، يطلع لك ان الولد عقله كله محترف والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. اه يطلع البت صغيرة ولسه عيلة وانا امتحوها فيا المرة دي. ويطلع الواد اللي قتل المية في الحرم الابراهيم طلع برضه مجنون وخلاص امتحوها فينا المرة دي. وهكذا وهكذا. لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها اضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.